ثالثاً أن ظهر الحال أن هذه المرأة ليست امرأة جميلة تتعلق بها النفس، ومثل هذه لا يلزمها صدق وجهها، اللهم إلا أن يكون إلزامنا إياها من باب سد الذرائع. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا جاءت امرأة عجوز لا ترجو النكاح ولا أحد يتعلق بها فلا حرج أن تكشف وجهها، لأن أصلا إيجاب ستر الوجه خوفا من إيش؟ من الفتنة. ولهذا جاز كشف الوجه للحاجة، لأن تحريما كشف الوجه من باب سد الذرائع، وما كان من باب سد الذرائع فإنهم تبيح الحاجة ولو كان حراما. ومن فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن هذه المرأة تكلمت بحضور الرجال ولم ينهها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا، أي على كون صوت المرأة ليس بعورة، يدل القرآن الكريم كما في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول ولا شك في هذا، لكن ينبغي أن لا تتكلم المرأة أمام الرجال إلا بقدر الحاجة، حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى التمادي بمحاضرة الرجال. ومعلوم أنه إذا كثر القول تعلقت النفس بالقائل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستفهام عن السبب حتى مع الكبراء، لأن هذه المرأة استفهمت لما. وهنا سؤال: هل استفهامها اعتراض أو استفهامها لتعرف العلة فتبتعد عنه؟ الثاني نظير ذلك من بعض الوجود: الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلام أسود، وهو ليس بأسود ولا امرأة سوداء. هل هذا الرجل يعرض لامرأته أو يسأل لماذا؟ الجواب الثاني، هذا هو المقول للصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من الإبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: مما أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فابنك هذا لعله نزعه عرق. وإذا جار الأمر بين أمرين، أحدهما مذموم والثاني ممدوح، أو ليس مذموما ولا ممدوحا، فعلى أيهما يحمل؟ ينظر إلى حال المتكلم فيحمل على ما تقتضيه الحال. ومعلوم أن حال الصحابة الاستسلام لأمر الله ورسوله، فتكون المرأة هذه التي سألت لما سألت إيش؟ اعتراضا أو استرشادا لتعرف العلة فتبتعد عنها. نعم، أجابه الثاني. من فوائد هذا الحديث التحذير من كثرة الشكاية، التحذير من كثرة الشكاية، يعني لا تكثر الشكاية لأحد. كلما أصابك شيء جعلت تتولول وتقول: فلان قال في كذا، أو أصابك الله عز وجل بأشياء تكثر الشكاية، فلا تكثر الشكاية. ويتفرع على هذه الفائدة التزام الصبر، التزام الصبر على ما يؤذي، وكل شيء له منتهى. اصبر وانتظر الفرج من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من كفران العشير، ما بقوله تذكرنا العشيرة. لكن ما معنى كبر العشير؟ فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنك لو أحسنت إلى المرأة الدهر كله ثم أتتها إساءة واحدة نسيت كل الإحسان وقالت هذا الرجل لم يحسن إليه. ففي الحديث التحذير من كفر العشير. وهل هذا خاص بالنساء أو يكون النساء والرجال؟ الأصل أنه عند النساء لكن قد يكون بالرجال. تجد الرجل يحسن إلى أخيه عدة مرات وإحسانا كبيرا عظيما ثم إذا أصابه منه إساءة واحدة نسى كل ما سبق وأخذ بالجزاء ولا بالإحسان، أخذ بالإساءة. والواجب على الإنسان إذا على الأقل أن يقوم لله بالقسط ويوازن بين الحسنات والسيئات. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الموازنة بقوله لا يقرأ مؤمن مؤمنا، أي لا يقرأ ويبغضها إن كره منها خلقا قد منها خلقا آخر. وهذا هو الأمر. من فوائد هذا الحديث وجوب الشكر للعشير، لأنه إذا كان كفر العشير سببا لدخول النار لزم من ذلك أن يشكر الإنسان عشيرة، يعني صاحبه إذا أحسن إليه يشكره ويرى أن له معروف عليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز تصرف المرأة بمالها وأنها حرة فيه. وجه ذلك أن النساء تصدقن من حليهن ولم ينتظرن حتى يراجعن الأزواج. وعلى هذا فالحديث الذي فيه النهي عن تصرف المرأة بمالها إلى بيت زوجها يحمل على ما إذا كان هذا المال للزوج فيه غرض مثل الحلي والطيب وما أشبه ذلك. فيقال للمرأة لا تتصرفي بهذا إلا بإذن الزوج لأنك تهبطين عليه غرضا، وأما شيء لا علاقة للزوج فيه فلا. على أن هذا المحمل قد يعقب عليه ما في هذا الحديث أن النساء تصدقن من حليهن. والجواب أن نقول أن هؤلاء النساء اللاتي تصدقن من حليهن يعلمن أن أزواجهن إيش يرضين بذلك، أن أزواجهن يرضون بذلك. أو يقال إنهن تصدقنا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل بقال تصدق. والواجب لا يستأذن فيه أحد من الخلق. ومن فوائد هذا الحديث المنقبة العظيمة للصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء، وذلك بالمبادرة إلى فعل ما أمر الله به ورسوله دون تأخير. وجه هذا أن النساء بادرن بالصدقة، وهكذا شأن الصحابة عموما. ألا ترى إلى الرجل الذي نزع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ورمى به أنه لم يأخذ هذا الخاتم احتراما لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال والله لا أقل خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. عكس ما يوجد في كثير من الناس اليوم، إذا جاء الأمر من الله ورسوله جعل يقول هل الأمر منه هل الأمر للإستباح؟ هل الأمر للإباحة؟ هذا غلط. أنت عبد لله، افعل ما يأمرك، ما يأمرك به. أنت متبع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، افعل ما يأمرك به، لا تستفهم واجب أو مستحب. ولهذا تجد الذين يستوفون هذا المسلك قلوبهم ضعيفة في قبول الإمام، وإلا لكانوا يفعلون ما يضرون به. صحيح أن الإنسان إذا توافق وخالف الأمر حينئذ يسأل هل هو واجب أو إيش أو مستحب، من أجل أنه إن كان واجبا بادر بالتوبة. ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة سبب ووقاية من عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا فإن كنا أكثر نارها، أكثر حطب أهل النار، فتصدق. وهو كذلك، الصدقة سبب لاتقاء النار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر. وقال: الصدقة تدخل الخطيئة كما يدخل الماء النار. لا تحقرن شيئا من الصدقة ولو قليلا، فإنك إذا تصدقت من طيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها حتى تكون مثل الجبل وهي في مثال التمر. ومن فوائد هذا الحديث أن الوكالة تنعقد بالقول والفعل. وجه ذلك أن النساء جعلن يلقين الصدقة في ثوب البلاد، وكان الأصل أن يعطينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلالا أن يجمع الصدقة، وإما أن يكون بلالا هو الذي يتولى ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلاهما جاء. وفيها أيضا من فوائد الحديث جواز التأهب لجمع التبرعات، لأن بلالا رضي الله عنه لم يلق النساء ما تستطيع به في ثوبه إلا وهو قد تهيأ لذلك ومده إليهن. ومن فوائد هذا الحديث فوائد جواز لبس المحلق لقوله: وخاتمه. والخاتم محلق، فيكون في ذلك دليل على جواز لبس الذهب المحلق. وقد ورد أحاديث في النهي عنه والوعيد عليه، لكنها أحاديث ضعيفة أو منصورة. ولهذا حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء على جواز لبس الذهب المعلق، والناس لا شك مطمئنة إلى هذا القول الذي عليه الجمهور أو الكل، وهو جواز لبس المرأة للذهب المحلق كالسوار والخاتم. ومن فوائد هذا الحديث جواز التحلي بالأقراب، وهو ما يعلق الأذن، ولكن كيف يعلق الأذن؟ لا بد أن يكون هناك ثقب تسقى شحمة الأذن ويجعل لها عروة وتعلق ويعلق بها الأذن. فيستفاد من هذا جواز ثقب أذن الجارية لتعلق بها الأذن. طيب، لو أن أهل الجاهلية ثقبوا ثقبا من أجل أن يكثر تعليم الأقرار، فهل هذا جائز؟ الجواب الأصل جواز، لكن أخشى أن يكون هذا المباح من باب الإسراف، والقصد أن تعذيب الإنسان نفسه ممنوع، والسقف فيه تعذيب، لأن الشحن هذه يثقبونها بالإبرة حتى تنثقب، ثم يضعون فيها سمكا يدخلون فيها السقف لئلا يتلاءم، سمكا فيه ملح حتى لا يتلاءم الجرح، فإذا مضى عليه أيام أخذ هذا السقف. ثم قال المؤلف فيما نقله عن أم عطية بن سيف الأنصاري رضي الله عنها قالت أمرنا سعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في اليدين العوافق وذوات الحضور، وأمرت حيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. أم عطية الأنصارية معروفة مشهورة، وكانت ممن يتولى تعصيب النساء، تقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهن أن يخرجن في العيدين العواتق وذوات الحجور. العواتق جمع عاتق، وهي المرأة الحرة. ذوات الحجور الأبكار اللاتي يبقين في قلوبهن لا يخرجن إلى الناس. وأمر الحية أن يعتزلن مصلى المسلمين. الحية جمع حال، أن يعتزلن مصلى المسلمين يعني مصلى العيد. ويأتي إن شاء الله التقييد الكلام عليه لأنه انتهى الوقت. رحمك الله. تعليقا على حديث صاحب الغلام الأسود في بعض المواضع، ما يفهم أنه تعريض، أنه يعرض بامرأته. نعم، ورد أنه يعرض بامرأته، إذا صح فهو الاحتمال الثاني الذي ذكرته. نعم. هل يقصد الشيخ بارك الله فيك من أن الإنسان إذا أحسن وأساء مرة واحدة تذكر حسناته، يؤخذ منه كما يقولون بعضهم إذا أخطأ؟ هذا له حالة. الحالة الأولى أن يقصد الرد على خطأ، فهنا لا يذكر الصواب، لأن هذا ينافي الغرض المقصود. تريد أن ترد على الإنسان بدعته أو قوله قال، ثم تذكر حسناته، فما فائدة لذكر الخطأ؟ سيضعف الضبط ضعفا كثيرا، وتارة المراد التحدث عن حياته، فهنا لا بد ان يذكر حسناته وسيئاته. افهمت؟ واضح. يعني بعض الناس يقول اذا عرفت ان ترد على شخص خطا اذكر ما له من حسنات. الغلط، لانك اذا ذكرت ما له من حسنات اضعفت جانب الضبط ولم يكن له فيه. أما رجل يريد أن يتحدث عن شخص يبين حياته ومجرياتها، فلا بد أن يذكر هذا وهذا كما هو موجود الآن في الموضوع. نعم. شكرا. بالنسبة لبعض النساء وبعض الطلي مثل الأب والأم. أي نعم. أهم. هل يجوز هذا؟ نعم، بعض النساء قبائل معروفة بدل من أنها شحن أو تسقط شحن البنون تسقط المنخر وتعلق الحلم به، هذا ما دام هذا الحال فلا حرج، لكن هذا فيه مشكلة عند الاستنشاق والاستنشاق سيكون مشكلة. ثانيا، عند الذين لا يعتنون هذا ليس هذا الكلام جمالا ولا مريحا للنفس. ثالثا، عندما تتمخط هذه المرأة أفلا يعلق المخاط في هذا العضو وهذا الحلم؟ إذا معناها أنها فعلت ما تتقزز منه النفس، لكن لكل قرن عادات، ما لا نستطيع أن نمنع أحدا من عادته إلا بدليل من القرآن والسنة. إذا استرخى صيم ولا يحرم؟ طيب كيف الرؤية؟ لا هو صغير، هو طبعا شبه الكافرات أول ما بدأ بها كان الكفر المنتشر جدا، يعني مثل نجم الصغير مثلا على الحاجة هم يخففون الشعر جدا. نعم. ثم يخرمون الحاجة ويضعونها، قديما كانت القبائل تضع في الأنف الآن ارتفع وصير الحاجة كان بعدين سبب الرسول كله في محلات تأكيد البراغي هذا حديد يحطون الحديد الحمد لله الذي عافانا منه الكلام به وفضلنا على كثير من الخلق فيه. والغالب إذا كان الرجل الذي قاله غالب منه وكان يتدهر غير من نفسه كله فيهم في دور صلى الله عليه وسلم. هذه من الفوائد لكنها مزعجة، لكن عرفنا كيف حال هؤلاء وأنهم كما وصفهم الله إنهم إلا كنعان بل هم أضل سبيل. نعم هل هنا والحديث في هذا أن استطع وباء ينزل من السماء ويتعالج. نعم أسرع واحدة هنا هذا دليل الناس كبير على أن الله يكون أن تنظر للرجل لكن بشرط أن لا يكون نظر تمتع ولا شهوة. الشهوة يعني أنها لا تنظر نظرة تتحرك بها شهوتها الجنسية، والتمتع على الراحة والأنس بالنظر إلى الرجل كما يتمتع البصر بالنظر إلى الأشجار والأزهار وما أشبه ذلك. أي أسال لهم لوضعه. نعم بسم الله العظيم. ها؟ بسم الله العظيم. بسم الله العظيم. نعم في صورة. ها؟ في صورة الله العظيم ثلاث صور في البقرة وآل عمران وطه الذي يجب أن يجيب الله سبحانه وتعالى في العهد الآخر. هذا من الأسباب، قد لا يجاب المرء، قد يبدأ الإنسان جميع أسباب الله إجابة الدعاء ولا يجاب، إما لوجود مانع أو لحكمة تقتضي ذلك يعلمها الله عز وجل. طيب ما هو الاسم الأعظم الذي ذكر في سورة الثلاث؟ أنا أنت ما هو الاسم؟ أين الحل الغيب؟ تمام بارك الله شيخ حفظ الله خير. بالنسبة لي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة نصف الخطيئة ترك فيها ليرقب فيه ما ذكره رسول صلى الله عليه وسلم من وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة هذه تصفية الخطيئة أيضا. قولنا الصدقة تنفع بها المواسطة صدقة بالماء. قال وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استدل بعض العلماء بحديث جابر على جواز كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب كلية. فما الجواب عنه؟ يجيب عن يقول بأن هذا كان قبل الأمر بالحجاب أولا. نعم. كذلك من الأدلة في الحجاب أقوى من هذا الدليل. كيف؟ كلية. الأدلة في الأمر بالحجاب أكثر من الأدلة التي يعني لم نجد دليل يبيح الوجه أو فيه شبهة إلا هذا الدليل، والأدلة الكثيرة تأمر بالحجاب. الأمر الآخر أن الأمر بالحجاب ناقل على الأصل، والناقل على الأصل مقدم على المبتدع على الأصل. طيب إذا نقول هذا قبل الأمر بالحجاب، ثم على فرض أن لا يسلم الخصم، فإن نقول أدلة الحجاب ناقل عن الأصل فتقدم على المبتدع على الأصل. جواب ثالث، نعم، أن هذه المرأة من القواعد التي يجب لها من التفكير. نعم، أن هذه المرأة من القواعد عن الكبيرات التي يجوز لهن كشف الوجه، بدليل أنه وصف بأنها سبعة وسبعين. هل ينادى لصلاة العيد؟ الصلاة الجامعة وليد؟ إلى ذلك؟ نعم. قيل ذلك والصحيح خلاف ذلك. كذا؟ طيب لو قال قائل أريد أن أقيسها على صلاة الكسوف. قل صلاة الكسوف تأتي بغتة. نعم. خلاف صلاة العيد فهي معلومة. أما لو كانت بغتة كأنها تأتي بالليل ونام الكثير يناد لها صلاة العيد. نعم. أو المشكلة ذلك. لو قال قائل إذا علم بالكسوف من قبل كما هو الحاضر وكما هو الحاصل لها السنة الثالثة، والعلة هذه المستنبطة فلا تخصص العام، العلة مستنبطة فلا تخصص العام. أيضا لا قياس في العبادات، وهذا من أهم ما يكون، العبادات ما فيها قياس حتى نقول إن صلاة العيد تقاس على صلاة المسلم. هل يجوز للخطيب أن يتكئ على أحد الرجال في خطبته؟ نعم. الدليل إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتكأ على بلال. طيب وإذا لم يجد رجل أن يتكئ على عصا أو لا؟ أجب، إذا لم يجد رجلا هل يتكئ على عصا؟ نعم، إذا احتاج إليه يتكئ عليه، أما بدون حاجة فلا حاجة. قال بعض العلماء إن المرأة لا يجوز أن تتصدق بشيء من مالها إلا بإذن الزوج معتمدا في ذلك على حديث. فإذا ما الجواب عنه؟ الجواب عنه إذا كان للزوج فرض. نعم. فإنها استأذنت قبل. أحسنت. يعني يحمل الحديث على شيء يتعلق به غرض الزوج. طيب هل يمكن أن نستدل بحديث جابر على جواز صدقة المرأة بدون إذن زوجها؟ نعم. يستدل به على ذلك لأن الأصل أنهن لم يستأذن أزواجهن. منع بعض العلماء من لبس الذهب المحلق غالي، هل في حديث جابر ما يدل على خلاف هذا القول؟ ما هو؟ من قوله وخواتمه، وهذا القول هو الراجح أنه لا منع، وأن الحديث الوارد في المهد إنما كانت حين شدة الحاجة، حاجة الناس منع من ذلك لئلا يتمادين في اقتناء الذهب. الآن نبدأ الدرس الجديد. أن نعطيه خطوة. واحد يتكلم. يعني ما تمنى. طيب. قالت أم عطية بن سيف الأنصاري رضي الله عنها قالت أمرنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات القبور وأمر الحلي أن يعتزلن مصلى المسلمين. أظن شرحنا هذا. طيب. قال وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد. نعم. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من صدرها. يدعون بدعائهم يعني أنهم إذا سمعوا من يدعو ولا سيما خطيب فإنهم يدعون بدعائهم. كلمة يدعون هل هي للمذكر أو للمؤنث؟ في هذا السياق للمؤنث، وعلى هذا فالواو من الفعل، وأما الفاعل فهو النون، ومثله قول الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. فالواو من الفعل والفاعل هي النون، ويدعون بدعائهم أي بدعاء المصلين. يرجون بركة ذلك اليوم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. بركته أي البركة هي الخير الكثير، وسميت بركة مشتقة من البركة وهي مجمع الماء الواسع، وأما طهرته فالمراد طهرته من الذنوب. ففي هذا اللفظ هو نعم ها يكون سقطت وهي يقوله بعد حلية فيكون خلف الناس. ما هي موجودة؟ يكون خلف المسلمين. ليست عندي في هذا اللفظ فوائد، منها مشروعية خروج النساء إلى مصلى العيد، وليس ثمة صلاة يسن للنساء حضورها إلا صلاة العيد، أما بقية الصلوات فحضور النساء إليها من باب المباح، وبيوتهن خير لهن. ومن فوائد هذا الحديث الاعتناء بصلاة العيد وإظهارها وإشهارها. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة العيد واجبة، وهذه مسألة خلافية فيها للعلماء ثلاثة أقوال. الأول أنها واجبة على الأعيان وهو الصحيح، لكنها لا تجب إلا على من تجب عليه الجماعة وهم الرجال. الثاني أنها فرض كفاية، والثالث أنها سنة، والصحيح أنها فرض عين. ولكن إذا فاتت هل تقضى أو لا تقضى؟ الصواب أنها لا تقضى، لأنها صلاة شرعت على هذا الوجه، فإذا فاتت سقط. كما أن الجمعة لا تقضى، فلو فاتت الإنسان صلاة الجمعة فإنه لا يقضيها، ولكن يصلي الظهر لأنها فرض الوقت لا لأنها بدل عن الجمعة، بل هي ظهر مستقلة. يتفرع على هذا المسألة، لو أن الإنسان حضر لصلاة الجمعة وانتقض وضوءه وكان بين أمرين، إن ذهب يتوضأ فاتته الجمعة، وإن تيمم أدرك الجمعة، فهل نقول اذهب فتوضأ ثم احضر إلى المسجد وصلي ظهرا، أو نقول تيمم وصل الجمعة؟ في هذا للعلماء قولان، أحدهما أنه يذهب ويتوضأ ولو فاتته الجمعة، والثاني أنه يتيمم ويصلي الجمعة، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأنه إذا ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، فهو كما لو خاف خروج الوقت في بقية الصلوات، فإنه إذا خاف فوات الوقت في بقية الصلوات يتيمم، وإن كان لو ذهب يتوضأ لأدرك الوضوء بالماء ولكن يفوته الوقت. وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال هذا في كل صلاة تفوت إذا ذهب يتوضأ، فيكون من ذلك صلاة الجنازة إذا حضرت ودار الأمر بين أن يذهب يتوضأ أو يصلي بتيمم فإنه يصلي بتيمم. لكن هذه المسألة عن صلاة الجنازة في القلب منها شيء، لأن صلاة الجماعة وإن فاتت يمكن استدراكها. لماذا؟ بالصلاة على القبر، كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر المرأة التي كانت تقوم به. من فوائد هذا الحديث عن ما ذكره في صلاة الجنازة أنه جرت العادة أن الأبكار لا يخرجن من حضورهن، وذلك لشدة حياء الذكر ولخوف الفتنة من خروجها، ولهذا كان يقال أحيا من العذراء في قبرها. وهذا هو حال نساء المؤمنين، لزوم البيوت وعدم الخروج إلا من حاجة أو ضرورة. عصنا عليه اليوم الناس الذين انتفسوا فنكسوا، وجعلوا يحاولون أن تكون المرأة كالرجل تماما في الخروج إلى الأسواق ومجامع الرجال، بل وفي وظائف الرجال. وهذا والله من انقلاب الحال التي يخشى منها العقوبة العاجلة أو المؤخرة استدراجا، لأن الله عز وجل قد يؤخر العقوبة استدراجا حتى إذا أخذ بها أخذ عزيز مقتدر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قول الله تعالى كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحائض يسن لها أن تخرج إلى صلاتها، ولكن لا تدخل مصلّى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تخرج أن تعتزل المصلّى. ومن فوائد الحديث أن مصلى العيد مسجد، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع الحائض من دخوله، وهذا من خصائص المساجد. ولهذا نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أن مصلى العيد مسجد، وعبارتهم مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، وهذا هو الحق. وبناء على هذا إذا دخلت مصلى العيد فصلي ركعتين قبل أن تجلس لأنه مسجد، لا يجوز لك أن تبيع أو تشتري في مصلى العيد لأنه مسجد. لولا وجوب الجماعة لقلنا يجوز أن تعتكف في مصلى العيد، لكن إذا اعتكف في مصلى العيد فاتته الجماعة في الصلاة الخامسة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الذكر للحائض. من أين يؤخذ؟ يكبرنا بتكبيرهم، وكذلك جواز الدعاء، ولا يمتنع عن الحائض إلا قراءة القرآن على رأي كثير من أهل العلم. والصحيح في قراءة المرأة الحائض القرآن أنه يجوز أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة، وأما بدون ذلك فهو من الأمور المشتبهات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن فوائد هذا الحديث جواز التكبير بصوت واحد يعني الجماعي على أحد التقديرين في الباء، وهو أن تكون للمصاحب، ولكن قد ينازع في هذا الاستدلال فيقال إن ذلك لا يستلزم أن يكون التكبير بفم واحد، ولكن يكون جميعا ولو كان لكل واحد صوت. وهذا هو الأقرب، أنه لا يسن التكبير الجماعي، وأن الإنسان يؤمر بأن يذكر الله عز وجل وحده بلسانه وقلبه، وهذا في الغالب أقرب إلى الخشوع وأحضر للقلب، فلا يسن التكبير الجماعي لا في صلاة العيد ولا في غيره. ومن فوائد هذا الحديث أن يوم العيد بركة فيه خير كثير، لا عيد الأضحى ولا عيد النحر. وقد يقول قائل إن هذا في عيد أنا قلت عيد الأضحى والنحر، والصواب عيد الفطر، لا عيد الأضحى ولا عيد الفطر. وقد يقول قائل إن هذا هو عيد الفطر فقط، لأن حديث جابر هذا في عيد الفطر، والظاهر والله أعلم أن الخير والبركة في العيدين جميعا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف هذه من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الكسوف. يقال الكسوف والكسوف بمعنى واحد، وعليه فيقال كسفت الشمس وكسف القمر، وخسفت الشمس وخسف القمر. ومن العلماء من فرق فجعل الكسوف للقمر والكسوف للشمس، والراجح ألا فرق، وأن الكسوف والخسوف بمعنى واحد. الكسوف والخسوف لهما أسباب طبيعية حسية وأسباب دينية شرعية. أما الأسباب الطبيعية الحسية فإن سبب كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض، القمر يحول بين الشمس وبين الأرض فيغطي ضوء الشمس عن أهل الأرض، ولذلك لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر، حيث يكون القمر قريبا من الشمس فيمكن أن يحجبه، فلا يقع في نصف الشهر مثلا. وسبب كسوف القمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، ولذلك لا يقع إلا في ليالي الإبدار، يعني ما يمكن يقع كسوف القمر في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو العشرين، لا يقع إلا في في اليوم العاشر لا يقع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تحول الأرض بينه وبين الشمس في هذا الأيام. في الخامس عشر يمكن، الرابع عشر يمكن، السادس عشر يمكن، في العشرين لا يمكن. إذن الكسوف له سببان: الأول طبيعي حسي، وهو في الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض، ولهذا لا يقع إلا في آخر الشهر. بالنسبة للقمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، ولهذا لا يقع إلا في ليالي الإبدار. وأما السبب الديني الشرعي فهذا بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: يخوف الله بهما عباده. هذا سبب شرعي لا نعلمه لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمنا إياه. الكسوف أمر خارق للعادة، أليس كذلك؟ جيبوا جماعة، خارق للعادة. لما كان خارقا للعادة صار من آيات الله عز وجل، إذ لا يستطيع أحد أن يكسر الشمس أو القمر. ولما كان آية من آيات الله خارقا للعادة صار له صلاة خاصة خارقة للعادة بالنسبة لبقية الصلوات. قال عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعث منادي المنادي الصلاة جامعة، فاجتمع وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قولها أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في اليوم 29 من شوال، حين ارتفعت مقدار رمح أو رمحين، وكان كسوفها كليا، وصادف كسوفها اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفزع الناس لذلك فزعا شديدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام بغير رداء حتى لحقه الناس بردائه، وفزع إلى المسجد، وأمر منادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. وكان يوما شديد الحر، فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى صلاة يأتي إن شاء الله تفصيلها، صلاة لا نظير لها، وبقي حتى تجلت الشمس. وتصور كيف كان مقامه، والكسوف كلي سيكون مقامه طويلا، وهو كذلك. من فوائد هذا الحديث أنه يسن أن يبعث مناديا ينادي الصلاة الجامعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك. في وقتنا الحاضر لا يحتاج أن نبعث مناديا ينادي في الأسواق الصلاة الجامعة، لأن لدينا المناير ومكبرات الصوت فيكفي عن هذا. ولم يذكر في الحديث كم مرة يقول الصلاة الجامعة، لكن نقول هذا بحسب الحال. إن كان الناس في نوم بأن حصل الكسوف في أثناء الليل، فهنا يكرر حتى يغلب على ظنه أنه أسمع الناس. وكذلك إذا كان الناس في أسواقه وضجيجه، فإنه يكرر حتى يغلب على ظنه أنه أسمع الناس. ومن فوائد هذا الحديث الاقتصار على هذه الجملة، الصلاة جامعة، ولا حاجة أن يزيد يرحمكم الله، ولا أن يزيد احضروا وما أشبه ذلك، يكفي أن يقول الصلاة جامعة، ولو أن يقول الصلاة جامعة بالرفع، وأن يقول الصلاة جامعة، ولكل منهما وجه في الإعراب. أما الرفع الصلاة جامعة فهي مبتدأ وخبر، وأما النصب فإن الصلاة مفعول لفعل محذوف التقدير احضروا، وجامعة حال من الصلاة، يعني احضر الصلاة حال كونها جامعة. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاجتماع على صلاة الكسوف، وأنه ينبغي لأهل البلد أن يجتمعوا في مسجد واحد، وإذا تعدت الجمعة ففي مساجد الجمعة، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المنادي أن ينادي ليجتمع الناس، وفعلا اجتمع. وأما صلاة وافق للمسجد فذلك جائز، لكن الأفضل أن يكون ذلك في مسجد واحد، مسجد الجامع، لأنه أقرب إلى نزول الرحمة وإجابة الدعاء والخشوع، فإن الناس كلما حضروا وكثروا كان ذلك أشد في خشوع الناس واجتماع قلوبهم وأرجى لإجابة دعواتهم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تقدم الإمام لقولها تقدم، وهذا هو الأفضل، أن يكون للإمام مكان خاص أمام المصلين ولا يصلي معه أحد، اللهم إلا إذا كان هناك ضيق في المسجد ولم يجد الناس مكانا إلا أن يصفوا إلى جنب الإمام فلا بأس. وإذا صفوا إلى جنب الإمام فهل يكونون جميعا عن يمينه أو بعض عن يمينه وبعض عن يسار؟ الثاني هو الصحيح، يعني بعضهم على اليمين وبعضهم على اليسار. ودليل ذلك أن الناس كانوا قبل أن يشرع تقدم الإمام إذا كان اثنين فأكثر، كانوا إذا كانوا ثلاثة صفوا والإمام بينهما بين رجلين. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الكسوف فيها أربع ركوعات وأربع سجدات، ففي كل ركعة ركوعان وسجودان. هل هذا هو الصلوات المعهودة؟ الجواب لا، الصلوات المعهودة كل ركعة فيها ركوع واحد وسجودان، أما هذه ففي كل ركعة ركوعان وسجودان. والحكمة والله أعلم أنه لما كان سببها آية كونية قدرية صارت هذه الصلاة آية شرعية لا نظير لها. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيها أكثر من ركوعين. وبناء على ذلك كلما مر عليك أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ركعين في كل ركعة فاعلم أن الحديث شاذ لا معول عليه، لأن حديث عائشة متفق عليه من أصح الأحاديث. والكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة واحدة، فلا يمكن أن يكون صلى ثلاثا وصلى ركعتين، صلى ثلاث ركوعات وصلى ركوعين، لا يمكن هذا. فكل ما خالف حديث عائشة ولو في صحيح مسلم من زيادة في الركوعات فإنه شاذ لا عمل عليه. هكذا قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو تقرير صحيح، لأن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، وإلا لو وقع أكثر من مرة لقلنا هذا من باب التعبد واختلاف الصفات في العبادة، لكنه لم يقع إلا مرة واحدة، فخذ بما دل عليه حديث عائشة ودع ما سواه. ثم قال وعن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الأنصاري رضي الله عنه. انت الوقت أعلى السؤال. نعم شيخنا حفظك الله، خروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفزع فهذا يدل على ان الكسوف ما كان معروف قبل يعني ظهوره في البطن. لا هو معروف لكنه ليس معروفا في الاسلام قبل هذه اول مره. وايضا ربما يكون الكسوف جزئيا لا يتبين، أما هذه فإنه كل حتى أنه وصف الشمس كأنها قطعة نحاس. طيب الشيخ كثرة الكسوف الآن إيش تدل عليه؟ التخويف على أنه يخوف العباد. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بين الله يخوف العباد فهذا من باب تكرار التخويف رحمة من الله عز وجل للعباد حتى يرجع إلى الله ويحدث توبة. إذا كان الناس في البادية فهل يلزمهم صلاة كسوف الشمس؟ فهل يلزمهم صلاة كسوف الشمس والقمر؟ والقمر كذلك. طيب الناس سواء سواء في البادية أو في الحر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خط نعم صلاة إلى جامعة. إيش؟ ينادي إلى جامعة. نعم في المدينة يمكنهم أن يجتمعوا في مكان واحد، لكن في البادية لا يمكن. أولا ليس هناك وسائل نقل لإحضار البادية من باديتهم، وليس وسائل إعلام يسمعون. فإذا وقع الكسوف أنت مثلا في البر سواء في نزهة أو في بادية أو فصل، أما إن كنت في الباد فصل مع الناس. نعم ارفع صوت. نعم بعض مصلات العيد يقول لا يكون حاضر، فما هو المصلى؟ ما جرت العادة أن الناس يصلون إليه فهو مصلى. نعم حتى ولو هنا يمنع الأطفال من اللعب فيه إذا كان يخشى أن يلوثوه بالبول أو الغارق فيمنعون منه. يكفي يا أخي يكفي، الناس بيسألون. نعم إيش إيش أحسن إدراك الركعة في الكسوف لا يكون إلا بإدراك الركوع الأول، فإذا دخلت مع الإمام وقد رفع من الركوع الأول فقد فتحت الركعة. نعم يا غالي حكم صلاة سيأتينا إن شاء الله من حديث الباب، لأن حديث عائشة ما فيه إلا الفعل فقط ما فيه الأمر. نعم في حديث حديث نعم ما رأيت أحدا قال بوجوبها على النساء، مع أن الأمر موجه لهم، لكن وجوبه على الرجال فيه خلاف الذي سمعت، هل هو فرض عين أو فرض كفاية أو سنة؟ نعم. ليش أخبار الناس قبل الكسوف يوم ويومين؟ نعم. هذه المسألة حقيقة أنها ابتلي المسلمون بها اليوم. صاروا يعلنون عن الكسوف قبل، فيأتي الكسوف كأنه أمر عادي، لا يحدث خشوعا ولا فزعا. ولهذا نرى أنه لا ينبغي إشاعة الكسوف لا في الصحف ولا المجلات ولا الإذاعة ولا في مجالس الناس، لأن ذلك أهيب. وكنا أدركنا الناس إذا حصل الكسوف في القمر فزعوا فزعا عظيما وخرجوا من البيوت يبكون وامتلأ المسجد بكاء. أما الآن فإذا جاء بعد أن علم الناس به صار باردا جدا لا يتأثرون به، لكن هل يمكن العلم به قبل وقوعه؟ الجواب نعم يمكن، وقد ذكر ذلك العلماء من قديم الزمان أنه يمكن العلم به قبل وقوعه، لأنه يدرك بالحساب، فسير الشمس والقمر سير متزن معتدل، ولكنه ليس عاديا بمعنى أنه كل ستة أشهر مثلا يكسب القمر، كل خمسة أشهر تكسب الشمس، أو إذا كسب القمر لازم أن تكسب الشمس، لا ليس كذلك. نعم شيخ الله الفرعية يعني خروج من خروج النساء الصلوات دون غيرها. نعم. ولكن في مكة يعني صباح الصلوات هل لها أن تصلي في البيت؟ يسأل يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد الحرام؟ الجواب في بيتها أفضل. أكثر من الأجر، أكثر من 100 صلاة أجرها أكثر، لأن بيتها أفضل. ولو أن النساء التزمن بهذا لحصل خير كثير ودار أشر كثير. الآن انظري إلى النساء في المسجدين الحرام والنبوي، تجدهن يزاحمن الرجال ويحصل بذلك فتنة، وربما حصل اقتطاع. يغرر المرأة وتستجر حتى يحصل الشر. لكن لو أن النساء التزمن الأفضل وصلت كل امرأة في بيتها حصل لها من الأجر أكثر واندرع من الشر أكثر. ولكن النساء تأبى، كلما ملأت أسماعهن من أن البيت أفضل قالوا والله إن ما جينا إلا بحر مشكلة. نعم. أن لا تصلى تحية المسجد المصلى، المصلى لو كان في الساحات العامة. نعم. فأيضا تصلى تحية المسجد إذا كان معدل للصلاة والمقام فيه صلاة الخمس ويؤذن فيه فهذا هو مسجد.